بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ثم قال رحمه الله في الدرس الخامس عشر من الدروس المهمة في آخر ما ذكر من التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ومسلمة، قال رحمه الله: ومساعدة ذوي الحاجات حسب الطاقة. ومساعدة ذوي الحاجات حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتهما، وذلك أن مساعدة الناس وإعانتهم والوقوف معهم من الأعمال الصالحة، بل هي من أعظم العبادات التي يتعدى نفعها ويؤجر الإنسان عليها. ولهذا جاء في الصحيح صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي قوله عفوا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما في البخاري: والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. والجزاء من جنس العمل، في الصحيح: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن الساعي على الأرملة وعلى المسكين كما قال الصحابي: أحسبه كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، لعظم منزلته وعظيم أجره، حيث يقوم على الأرامل والمساكين والأيتام والفقراء والمحتاجين. ولهذا رغب الشارع في العناية بالأيتام والمساكين والفقراء والمطلقات والأيتام والأرامل وغير ذلك من ذوي الحاجات، بالإعانة والتسديد ومد يد العون. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا وكافل اليتيم كهاتين. هذا كله ترغيب بهذا الخلق العظيم. فمن أعظم الأخلاق الجميلة مساعدة ذوي الحاجات، وحسب ما يطيقه الإنسان وحسب ما يستطيعه، سواء يساعدهم بالكلمة الطيبة أو بالابتسامة أو بالبشاشة أو بالشفاعة، يشفع تؤجر ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، أو كذلك مثلا بالمال أو بالوجاهة يتوسط لهم ويشفع لهم ويكتب لهم يعينهم، أو مساعدتهم بالرأي. قد يكون الفقير والمسكين والمحتاج لا يخرج أو لا يذهب أو لا يعرف أين يذهب، فبالتالي تساعده في رأيه، في الرأي والمشورة، أو تدله على غيره أو تدل غيره عليه. كل ذلك من أنواع المساعدة والتعاون على ذلك. ربنا عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن هذا هو من أسباب السعادة، الوصية والتعاون والتلاحم والترابط فيما بين المسلمين في سد الحاجات وقضاء الديون وإعانتهم وسد خلاتهم وما يحصل لهم من أضرار أو نكبات، لا سيما مثلا في البرد مثلا، النظر لمن يحتاج إلى مثلا دفايات، يحتاج إلى مثلا غطاء، إلى لباس، إلى كساء، إلى غير ذلك. من أعظم المساعدة للآخرين هو مد يد العون معهم وتنفيس كربتهم وتسليتهم وذهاب همومهم وغمومهم بالقيام بمشاعرهم وشعائرهم. فلهذا كان المساعد ذوي الحاجات من العبادات التي هي عظيمة نفع المسلمين، لأن المؤمنين بعضهم من بعض. ربنا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعض مولياء بعض. وقال الله عز وجل وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل كنتم والذين آمنوا لتؤمنوا والمؤمنون. كل ذلك يدل ضمير الجمع على الاجتماع والائتلاف، وأن المؤمنين يد واحدة، وأنهم إن يد واحدة. ولهذا جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابع صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمؤمنون ويتناصحون ويتساعدون، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة بحسب الطاقة كما ذكر رحمه الله، حسب الحاجة وحسب الطاقة. وإذا كان ذا الحاجة من الأقارب فهو أعظم بر وأقرب وأعظم أجر، ولأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. وربنا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الآية. فالأقارب اللي عانتهم ومساعدتهم يكون أعظم، فالمساعدة وكذلك والإعانة أيضا تكون أعظم عند الحاجة، عند الحاجة كما قال الله عز وجل ويتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فحينما تكون هناك ثمة حاجة من فقر أو من أو مثلا من اضطرار في دين أو حاجة لعلاج أو تنفيس لكربة أو لغير ذلك، يكون الحاجة الأجر هنا أعظم، يكون الأجر والتصدق أجر أعظم. ولهذا ما شرعت الصدقة إلا لمثل ذلك، الصدقة بين المسلمين، الصدقة بابها مفتوح، ورتب الشارع عليها من الأجور والثواب الشيء العظيم، لأن بها نفع الآخرين، مساعدة الآخرين. فالمساعدة عند ذوي الحاجات من أسباب عون الله للعبد وقضاء حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، سواء كانت هذه المساعدة مثلا مساعدة بالعلم، كان يكون جاهل أو مخطئ أو ضال عن الطريق أو مرتكبا لمنكر أو على منهج غير صراط المستقيم أو غير ذلك، فمساعدته إعانته ودلالته على المنهج وبيانه للطريق الأقوم، ودلالته أيضا للصراط المستقيم وتنوير طريقه وإضاءته وتوضيح السبيل له ودعوته إلى الله عز وجل، أمره بالمعروف نهيه عن المنكر نصحه توجيهه تعليمه، هذا من أعظم المساعدة. يعني كما أن المساعدة تكون بالمال وبالماء وبالبدن، فأعظم المساعدة مساعدة العلم وإعانة الجاهل والناسي والغافل والمخطئ والبعيد عن الطريق القويم، مثل هذا أحوج، لأن هذا به إنقاذ له من النار وإنقاذ له من الهلكات والدمار وإنقاذ له من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الحق. فمثل هذا إعانته من أعظم العون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، بل أمور الدين أعظم وأجل وأكبر. ولهذا رتب الشارع عليه الدعوة إلى الله والنصح والتوجيه، كل ذلك لأن هذا به إنقاذ له من مما يوقع له الهلاك والدمار. وكذلك مساعدته مثلا بالجاه، مساعدته بالمال، مساعدته بعنته بدلالته لغيره أو دلالة غيره إليه، أو مثلا سد خلته أو تنفيس كربته، أو يعني أيضا إدخال السرور عليه، إدخال السرور أيضا على المهموم والمغموم الذي به الضيق والهم والكرب وشدة البأس اليأس ونحو ذلك، مثل هذا إدخال السرور عليه عبادة عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي: تبسمك في وجه أخيك صدقة صدقة. وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة، كلمة طيبة صدقة، من أعظم العون حينما ترى أخوك أو زميلك أو صديقك مهموما أو مغموما، فتدخل عليه كلمة طيبة، كلمة جميلة كريمة، كلمة تنير له وتفرج همه وغمه، فهذا من أعظم الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقولوا للناس حسنا. ولهذا رتب الشارع يعني عظيم الأجر على التعاون والنفع المتعدي التطوعي والاحتساب، ويعني الشعور بالآخرين، الشعور بالآخرين. بعض الناس أناني لا يلتفت لغيره ولا يلقي البال لغيره، ولو لقي أخاه ميتا لم يتحرك له، ولو يعني رآه في ضيق لم يرفع يعني همه أو يشعره بطيب المشاعر والكلمة الطيبة ونحو ذلك، فهو بعيد عن إخوانه، فما همه إلا نفسه ولا همه إلا حاجته تقضى فقط، أما الآخرين فالإنسان بعيد عن ذلك. قد جاء في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. فالإنسان ينبغي له دائما أن يكون يعني يشعر بالآخرين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق: المؤمن للمؤمن كالبنية يشد بعضه بعضا، فإذا اشتكى من عضو اشتكى المؤمن كله، وإذا اشتكى عينه اشتكى عينه، فهكذا المؤمن. إنما المؤمنون إخوة تجمعهم دائرة الإيمان ومحبة الدين، لا سيما يعني وقت الحاجة والضيق. وأقل قليل إذا غلبت الروم، بل هو أعظم سبب، لكن يعني أقل ما يفعله الإنسان، وإلا هو من أعظم الأسباب الدعاء للمؤمنين، الدعاء للمؤمنين والمحتاجين والفقراء والمساكين والأرامل وكذلك المديونين والمرضى والشباب والفتيات وغير ذلك، الدعاء للناس للمؤمنين عموما. ولهذا ينبغي إنسان دائما أن يكون شعاره: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فيدعو لإخوانه بالمغفرة، يدعو لإخوانه بقضاء ديونهم وشفاء مرضاهم ورحمة موتاهم وغير ذلك. يشعر الإنسان بإخوانه من ذكور وإناث. ولهذا الساعي على الأرملة وعلى المسكين له من الأجر العظيم، وكذلك والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. وهل تريد أعظم من هذا الفضل؟ فما على الإنسان إلا الاحتساب والتعاون على البر والتقوى ومساعدة الناس، مساعدة ذوي الحاجات، وكذلك أيضا الأخلاق العظيمة في الكتاب والسنة كثيرة. ولهذا قال: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة على مشروعيتها. يعني الأخلاق لا حصر لها ولا عد، فكل ما كان خلق في الكتاب والسنة دل عليه الكتاب والسنة، فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتحلى بها. وقد أفرد البخاري رحمه الله في الصحيح كتاب الأدب، كتاب الأدب أو الأدب، وكذلك أفرد كتاب الخارج الصحيح، خارج الصحيح يسمى الأدب المفرد. وكذلك يعني هناك كتب كثيرة في محاسن الأخلاق وجميل الأخلاق، وفيه أيضا كتب كثيرة في مساوئ الأخلاق. فعموما ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتحلى بكل خلق جميل، وأن يتحلى بالأخلاق الجميلة، كما يعني ذكر بعض ذلك من الصدق والأمانة والعفاف والشجاعة والوفاء والكرم والابتسامة والسلام، بذل المعروف وصنع المعروف للآخرين، وغير ذلك من الأخلاق الجميلة. نسأل الله عز وجل يهدينا لأحسنها، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وأن نسأله كما نسأله عز وجل أن يوسع أرزاقنا ويوسع أخلاقنا ويحسن أخلاقنا، إنه ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.